لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. من كتاب الإجماع للإمام ابن المنذر النيسابوري رحمه الله تعالى، وقفنا في المرة الأخيرة عند قوله كتاب الضحايا والذبائح، كتاب الضحايا والذبائح. وذكر الإمام رحمه الله تعالى في هذا الباب يعني نحو 10 مسائل أو 12 مسألة، يعني الإجماع حول بعض المسائل الضحايا والذبائح. بدأ بالمسألة الأولى، قال: وأجمعوا على أن الضحايا لا يجوز ذبحها قبل طلوع الفجر من يوم النحر. وأجمعوا على أن الضحايا لا يجوز ذبحها قبل طلوع الفجر من يوم النحر. هذا الإجماع إجماع ثابت وصحيح من أن الضحايا لا يجوز أن تذبح. والضحايا طبعا فاتنا أن نذكر أن الضحايا هي الأضحية أو هي الذبيحة التي تذبح يوم عيد الأضحى، وسميت بذلك نسبة لهذا اليوم. قال: وأجمعوا على أن الضحايا لا يجوز ذبحها قبل طلوع الفجر يوم النحر. يوم النحر هو يعني يوم عيد الأضحى، فلا يجوز ذبحها قبل طلوع الفجر. لماذا؟ لأن قبل طلوع الفجر ليس هو يوم النحر، ليس هو يوم النحر. ولذلك هذا إجماع ثابت أن الذبح لا يكون إلا بعد طلوع الفجر، إلا بعد طلوع الفجر يعني دخول اليوم وهو يوم النحر. وذلك لقول الله سبحانه وتعالى، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان ذبح قبل أن يصلي فليذبح مكانها أخرى، ومن لم يكن ذبح حتى صلينا فليذبح بسم الله. هذا حديث متفق عليه، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من كان ذبح قبل أن يصلي فليذبح مكانها أخرى. فهذا دليل على أن من ذبح قبل الفجر لا يكون قد ذبح أضحية. وعليه قال: وأجمعوا على أن الضحايا لا يجوز ذبحها قبل طلوع الفجر من يوم النحر. أي نعم، هنا فائدة نذكرها على هامش يعني هذه المسألة، وهي أن هناك خلاف في مسألة فرعية يعني في هذه المسألة، وهي أو هو إذا كان الإجماع انعقد على أن الذبح يكون بعد الصلاة، الذبح يكون بعد الصلاة، فهل يذبح في أي وقت شاء من الصلاة أم يتقيد بما يكون بعد الإمام؟ هذه مسألة خلافية وهي فرع على المسألة التي تقدمت والتي فيها الإجماع. الإجماع على أن الذبح يكون بعد الصلاة، صلاة العيد يوم الأضحى أو يعني بعد طلوع الفجر. طيب لو ذبح، هناك خلاف، بعضهم يقول لا يذبح حتى يذبح الإمام، إمام المسلمين يعني، والراجح في الحقيقة عدم التقيد بذلك. المسألة التالية، قال: وأجمعوا على إباحة إطعام فقراء المسلمين من لحوم الضحايا. وأجمعوا على إباحة إطعام فقراء المسلمين من لحوم الضحايا. لاحظ هنا قوله رحمه الله إباحة، قال: وأجمعوا على إباحة إطعام فقراء المسلمين من لحوم الضحايا، وهذا إجماع ثابت. وفي قوله إباحة إشارة إلى الخلاف في الوجوب، الخلاف في الوجوب. فهناك من العلماء من قال أنه يجب إطعام الفقراء من لحوم الأضاحي، وهذا القول الراجح في الحقيقة. وهناك من قال لا يجب، هناك من قال لا يجب، لكن الإجماع على إباحة إطعام الفقراء من لحوم الأضاحي، الكل مجمع على أنه يجوز إطعام الفقراء من لحوم الأضاحي. والخلاف في ماذا؟ الخلاف كما أشرنا في هل يجب ذلك أو أنه على الاستحباب. والراجح والله أعلم الوجوب، أنه يجب إطعام الفقراء من لحوم الأضاحي، وذلك لقول الله سبحانه وتعالى: فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. القانع اللي هو الفقير الذي لا يسأل، والمعتر الفقير الذي يسأل. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في شأن الأضحية: كلوا وادخروا وتصدقوا، كلوا وادخروا وتصدقوا. فهذا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم. فالشافعية والحنابلة على الوجوب، وهو الأقرب أو الأرجح لما تقدم من الآية والحديث. المسألة التالية: قال: وأجمعوا على أن المرأة إذا ذبح ما يجوز الذبح به، وسمى الله، وقطع الحلقوم والوذجين، وأسال الدم، أن الشاة مباح أكلها، أن الشاة مباح أكلها. أجمعوا على أن المرأة إذا ذبح ما يجوز الذبح به، يعني إذا جاء إنسان ليذبح الذبيحة سواء أضحية أو غيرها، يعني هو يتكلم هنا عن الذبائح، فجاء بما يجوز الذبح به، الآلة التي يجوز الذبح بها، وسمى الله تعالى، وقطع الحلقوم والودجين، وأسال الدم، قال: أن الشاة مباح أكلها. هذا إجماع يعني على ذلك. يعني ماذا؟ أنه إذا فعل هذه الأمور كانت الذبيحة مباحة، كانت الذبيحة مباحة إذا فعل هذه الأمور. وهذا إجماع ثابت وصحيح لما تقدم من قول الله تعالى: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. فذا اشتراط التسمية. وأيضا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل. اشتراط التسمية وانهار الدم. والخلاف يعني على هامش بقى المسألة في صورة الذبح بآلات غير متفق عليها مثلا، أو فيما لم يذكر اسم الله عليه نسيانا مثلا، أو عمدا حتى من المسلم إذا ذبح ولم يسمي سواء عمدا أو سهوا، هنا خلاف في هذه المسائل. لكن الذي عليه الإجماع أنه إذا ذبح بآلة يجوز الذبح بها، وإشار إلى أنه فيه أشياء اختلف فيها هل يجوز الذبح بها أم لا. إذا ذبح بآلة يجوز الذبح بها، سمى الله تعالى، قطع الحلقوم والوذجين، أسال الدم، الشاة هنا تكون مباحة. أي نعم. المسألة التالية: قال: وأجمعوا على إباحة ذبيحة الأخرس. وأجمعوا على إباحة ذبيحة الأخرس. الأخرس هو الذي لا يستطيع الكلام، لا يستطيع الكلام. أجمعوا على إباحة ذبيحة الأخرس، وهذا إجماع ثابت، هذا إجماع ثابت. وهو ذكر هنا هذه المسألة لماذا؟ لشبهة أن الأخرس لا يسمع منه ذكر اسم الله وهو يذبح. يعني الأخرس إذا جاء ليذبح ما أحد يسمع الأخرس ويقول بسم الله وهو يذبح. ولذلك نقل هنا الإجماع على أن ذبيحة الأخرس، ذبيحة الأخرس أنها مباحة، أنها مباحة. وليس هذا إسقاطا للبسملة مطلقا، إنما هو يقصد أنه يسقط عن الأخرس الإسماع أو يعني ظهور الصوت بالبسملة. لكن الأخرس كما قال بعض أهل العلم كالشعبي وغيره، قالوا يعني ذكر الأخرس، يعني ذكر الأخرس اسم الله على الذبيحة في نفسه أو في قلبه أو في لسانه، يعني في داخل نفسه، يعني أو في داخل نفسه. وبعضهم قال الإشارة، يعني أن الأخرس لما يجي يذبح يقوم يشير كده وبعدين يذبح، أو أنه يذكر الله عز وجل في نفسه. لكن الإجماع على أنه ما أحد يقول للأخرس إحنا ما قلتش بسم الله، لا هو سقط عنه يعني الإعلام بها سقط عنه ذلك لعجزه عن ذلك. المسألة التالية: قال وأجمعوا على أن الجنين إذا خرج ميتا أن زكاته بزكاة أمه، وأجمعوا على أن الجنين إذا خرج ميتا أن زكاته بزكاة أمه. صورة هذه المسألة إنه الأم حيوان، يعني حيوان في بطنه جنين، هذه الأم عند ذبحها، يعني جايبين بقرة أو جاموسة أو نحو ذلك بيذبحوها، فلما ذبحوا البقرة أو الجاموسة وجدوا في بطنها جنينا، قال وأجمعهم على أن الجنين إذا خرج ميتا أن زكاته بزكاة أمه، إنه ما يلزم إنه هو يذكى، ما يلزم تذكية للجنين. الجنين ما حدش يقول مثلا لا ده لازم ينذبح وكذا، وبعدين هو لو خرج من بطن أمه التي ذبحت ميتا إذن هو ميتة، لا لا لا، زكاته زكاة أمه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك هذا الإجماع، وإن كان يعني عليه دليل، إلا أن الإجماع فيه نظر، ننتبه هنا، إلا أن الإجماع فيه نظر، وإن كان المخالف يعني قوله يعني ضعيف لكن ليس إجماعا، وذلك لأن الأحناف رحمهم الله خالفوا في هذه المسألة، فقالوا أن الجنين إذا خرج ميتا فهو ميتا، يعني بيذبحوا الجاموس بعد ما ذبحوه بيقطعوها لقوا جنين، لو ميت عند جماهير العلماء زكاة أمه زكاة له، وده الراجح، وقد ورد فيه الخبر والحديث. أما الأحناف فقالوا لا، لو كان لو وجد ميتا فهو ميت، أما إن وجد فيه حياة فيذكى، فيلزم عند ذلك الإيش تذكيته، والراجح في الحقيقة قول الجمهور. وعلشان كده هو الإمام رحمه الله نقله إجماعا، إحنا يعني كإشارة يعني إن بعض أهل العلم يرى إن ده إجماع حتى لو في حد من الأئمة المعتبرين مخالف، وإن كان على مذهب الأصوليين وده الأقرب والله أعلم إنه لا مش إجماع. إذا خالف في الإجماع من هو معتد بخلافه فيؤثر على الإجماع، المسألة التالية: قال وأجمعوا على إباحة ذبيحة الصبي والمرأة إذا أطاق الذبح وآتيا على ما يجب أن يؤتى عليه، وأجمعوا على إباحة ذبيحة الصبي والمرأة إذا أطاق الذبح وآتيا على ما يجب أن يؤتى عليه. صورة هذه المسألة أن الصبي لو عنده قدرة يذبح زي بعض الصبيان ما شاء الله بنلاقيه بيجيب الذبيحة ويذبح، أو المرأة. طب هو لماذا ذكر المرأة؟ ابتداء إشارة إلى ضعف المرأة في تحمل الأمر، ثم إن المرأة قد يتصور بعضهم إنها لا يصح لها أن تزكي الذبيحة كما هو في ملل سابقة أو ملل غير الإسلام، يعني إنهم المرأة عندهم هذه يعني كائن يعني دني وعلي كيف تذبح لهم ونحو ذلك. فيقول أجمعوا على إباحة ذبيحة الصبي، والصبي طبعا هو كل من كان دون البلوغ، بعد كده بقى يتقال مميز وغير مميز ونحو ذلك. والمرأة إذا أطاق الذبح، إذا كان عندهم قدرة على الذبح أجمعوا على إباحة ذبيحتهم، وأتيا على ما يجب أن يؤتى عليه، يعني هيعملوا المطلوب، يعني إذا الذبيحة صحيحة. وهذا إجماع صحيح، ويدل عليه أيضا حديث ابن عمر رضي الله عنه قال أن امرأة لآل كعب بن مالك، أن جارية لآل كعب بن مالك، كعب بن مالك كان عنده جارية وكان عنده غنم، فكانت الجارية تأخذ الغنم وتخرج به، فمرضت يعني مرضت شاة من الغنم، فلما رأتها الجارية كذلك خافت أن تموت، فأتت هذه الجارية إلى حجر، الحجر ده مذبب يعني له حد، أتت إلى حجر فذبحته به، جابت حجر مسنن كده مذبب وراحت قطع الحلقوم والوداجين يعني أو ما استطاعت يعني، فأقرها النبي صلى الله عليه وسلم وأباح ذبيحتها. لما جم يسألوا النبي صلى الله عليه وسلم أقر ذلك وأباحه وعليه. إحنا الشاهد هنا ماذا؟ مش مسألة الذبح، الشاهد أن المرأة هي التي ذبحت، إذن يجوز ذبيحة المرأة بالإجماع وكذلك الصبي. قالوا أجمعوا على أن ذبائح أهل الكتاب لنا حلال إذا ذكروا اسم الله عليها. ذبائح أهل الكتاب، أهل الكتاب يعني اليهود والنصارى، اليهود والنصارى، وسموا أهل كتاب لأنهم قد نزلت عليهم كتب. قال وأجمعوا على أن ذبائح أهل الكتاب لنا حلال إذا ذكروا اسم الله عليها، لأن ده الأصل لليهود والنصارى لما يجي يذبحوا الأصل أن يقولوا بسم الله. والحقيقة أن اليهود إلى يومنا هذا مع كل هذا الإجرام والضلال يتشددون في هذه المسألة، وهي مسألة أن يقولوا يعني يذكروا الله عند الذبح. أما النصارى فهم الذين حرفوا، حتى صار بعضهم لا يذكر أصلا اسم الله، أو أنه يذكر أحيانا يعني يقول المسيح أو الصليب أو نحو ذلك. طيب هذه المسألة ابتداء عند اليهود والنصارى الإجماع على أن ذبائح أهل الكتاب حلال لنا. لماذا؟ لقول الله تعالى وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. طيب لو واحد بقى بيقول باسم الصليب أو باسم المسيح، إذا علمنا ذلك يعني رأيناه وهو يفعل ذلك أو يقول ذلك وهو يذبح، هذا لا يؤكل منه، وهذا ليس يعني خرقا للإجماع ولا ردا للإجماع. لا، طب أمال هنا الإجماع أن ذبائح أهل الكتاب تؤكل؟ نعم، ما لم نعلم أنهم ذكروا غير اسم الله عليها، لأن الأصل عندهم أن يذكروا اسم الله. طيب إحنا ما رأيناهم وهم يعني يذبحون، وإذا جاءت ذبائحهم إلينا، إذا جاءت ذبائحهم إلينا يجوز أكلها. طب إحنا ما رأيناهم ونحن مش غير مأمورين بالتفتيش في ذلك، لأن الله عز وجل قال وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. والنبي صلى الله عليه وسلم أكل شاة عند يهودية، اليهودية ذبحت شاة وقدمتها للنبي صلى الله عليه وسلم، الشاة مسمومة، وأكل منها جزء النبي صلى الله عليه وسلم، وبعض أصحابه أكلوا ومنهم من مات مسموما يعني، ولم يسأل النبي صلى الله عليه وسلم اليهودية هل سميتي أم لا. وعليه الأصل أن ذبائحهم لنا حلال. طيب ده يشير إلى المسألة المشهورة بتاعت اللحوم المستوردة. أي نعم، مسألة اللحوم المستوردة، هذه اللحوم ما لم نكن نعلم أنهم لا يذكرون اسم الله عليها ويذكرون اسم غيره، فهنا لا يجوز أكله إذا كانوا يذكرون اسم غير الله عليها. أما إذا لم نعلم فالأصل الإباحة. طبعا يعني ينبغي من حيث يعني الحال والواقع ينبغي أن يعني يبحث المسلم عن الأماكن التي يعني ليست فيها شبهة. ولذلك بعض البلدان من بلاد أهل الكتاب معروف عندهم أنهم يذبحون بطريقة صحيحة، وبعضهم معروف عندهم أنهم عندهم مشاكل في الذبح زي مسألة الصدم الكهربائي ونحو ذلك. هذا إن علم يبقى هي محرمة من جهة تانية، مش من جهة البسملة، من جهة طريقة الذبح. أين المسألة التالية؟ قالوا أجمعوا على أن ذبائح أهل الحرب، وأجمعوا على أن ذبائح أهل الحرب حلال. وانفرد مالك فقال لا يؤكل شحم ذبيحة ذبح يهودي. قال وأجمعوا على أن ذبائح أهل الحرب، هنا لو يعني لو كان ينفع نحط كده بين قوسين يعني أهل الكتاب أو من أهل الكتاب، أهل الحرب من أهل الكتاب، لأن ذبائح المجوس وغيرهم لا تصح لنا. إن ذبائح أهل الحرب من أهل الكتاب، أي نعم، وهذا إجماع ثابت. لماذا؟ لأن الحرب لا تؤثر في حكم الذبيح، وإن أثرت في أحكام أخرى من أبواب أخرى، لكن لا تؤثر في حكم الذبيحة. وعليه لو واحد من أهل الحرب ذبح يجوز أكل ذبيحته من أهل الكتاب، من أهل الكتاب. أما خلاف مالك رحمه الله هنا، الحقيقة أنه ليس خلافا، لا إجماع، ومالك موافق لهذا الإجماع. أما إيه قول الإمام رحمه الله؟ وانفرد مالك فقال لا يؤكل شحم ذبيحة ذبحها يهودي. هنا نتأمل شوية، مالك مش مخالف في أن ذبيحة أهل الحرب من أهل الكتاب حلال لنا، ده هو بيقول اليهودي تحديدا من أهل الكتاب ما تؤكلش، ما يؤكلش شحم ذبيحة هذا اليهودي، شحم ذبيحة هذا اليهودي. طب الذبيحة؟ لا، الإمام مالك بيقول تؤكل الذبيحة كلها. يبقى الإمام مالك مش خالف الإجماع ولا حاجة، لكن هو مخالف في فرع داخل هذه المسألة وهو الشحم، لأن الله حرم عليهم شحومهم، حرم الله عز وجل عليهم شحوم هذه الأنعام. فمالك يذهب إلى ذلك، يذهب إلى ذلك. لكن في الحقيقة الراجح قول الجمهور أيضا في هذه المسألة، مسألة الشحوم، لأن هذا محرم على اليهود نفسهم، أما المسلم فيأكل الذبيحة كلها حلال له، كلها حلال له. وأجمعوا على أن ذبائح المجوس حرام لا تؤكل. قال وانفرد سعيد بن المسيب، أجمعوا على أن ذبائح المجوس حرام لا تؤكل. المجوس ملة غير ملة الإسلام وغير ملة أهل الكتاب، بعضهم يقول هم عبدة النار، وبعضهم يقول هو كل من عبد يعني آلهة غير الله عز وجل يطلق عليهم مجوس. كل ذبائح غير اليهود والنصارى لا تؤكل، لا تؤكل، هذا إجماع ثابت، لأن الآية تقدمت وهي قول الله تعالى وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، والآية ليس فيها حصر، يعني نقصد ماذا؟ أسف، الآية ليست دليلا على الحصر، ليست دليلا على الحصر، الآية ليست دليلا، أسف الآية فيها دليل على الحصر، الآية فيها دليل على الحصر. يعني قال الله عز وجل وطعام الذين أوتوا الكتاب، أوتوا الكتاب اليهود والنصارى فقط حل لكم، يبقى الآية حصرت ذلك في اليهود والنصارى. أما خلاف ابن المسيب رحمه الله تعالى فقد روي عنه رواية أخرى توافق الإجماع، توافق الإجماع، يعني مروي عن سعيد ابن المسيب رحمه الله أنه يقول بقول يعني عامة العلماء أجمعوا على أن ذبائح المجوس حرام لا تؤكل. القول اللي قال فيه أنه يجوز أكلها له قول آخر حرام أكلها. والقاعدة أنه إذا روي عن العالم رأيين مختلفين فتقديم الموافق للاتفاق أولى، فتقديم الموافق للاتفاق أولى، وعليه فليست الأولى أو فليست الثانية أو الأولى أولى من الثانية، وعليه فلا خلاف في هذا ولا حتى عند سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى. بل حتى المروي عن سعيد بالجواز بأنه يجوز يعني أكل لحم اللحوم ذبائح المجوس، الرواية نفسها تشير إلى لا، أنه الخلاف مش فيها قوي، مش في المسألة دي قوي إن صح التعبير يعني. فمروي عن سعيد أنه لو مرض المسلم، لو مرض المسلم فأمر المجوسية بالذبح عنه على أن يذكر اسم الله جاز أن يأكلها المسلم. هو ده كلام سعيد بن المسيب، إن بيقول لو المسلم مريض ما هوش قادر يذبح، فجاب مجوسي وقال له اذبح دي دلوقتي كده بالآلة دي وقول بسم الله. فهو ده اللي بيقصده سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى، والله أعلم. قال وأجمعوا على أن ذبيحة الصبي، فضل لنا ثلاث مسائل بس، وأجمعوا على أن ذبيحة الصبي والمرأة من أهل الكتاب مباح، أجمعوا على أن ذبيحة الصبي والمرأة من أهل الكتاب مباح، وهذا إجماع ثابت، وهي شبيهة بمسألة أيضا المرأة والصبي من أهل الإسلام، كذلك المرأة من أهل الكتاب، الصبي من أهل الكتاب، وهذا إجماع ثابت. قال وأجمعوا على أن الكلاب جوارح يجوز أكل ما أمسكنا على المرء إذا ذكر اسم الله عليها، وكان المعلم مسلما إلا الكلب الأسود. وأجمعوا على أن الكلاب جوارح، يجوز أكل ما أمسكن على المرء إذا ذكر اسم الله عليها، وكان المعلم مسلما إلا الكلب الأسود. فهذه المسألة المراد بها أن الكلاب المعلمة، الكلاب المعلمة هذه جوارح، يعني بتجرح وتصيد، أنه يجوز أكل ما أمسكن على المرء اللي هو الكلب المعلم، يطلقه صاحبه للصيد، إن يطلقه للصيد يعني يصيد به صيدا معينا ويقول بسم الله ويطلق هذا الكلب المعلم. قال إذا ذكر اسم الله عليها، هذه الكلاب يعني وهو يطلقها صاحبها، وده من شروط تذكية هذا الحيوان الذي سيصيده، لأن الكلب هينطلق في الغابة، الكلب المعلم ممكن يجيب حيوان ويميت، هذا الحيوان تذكيته ماذا؟ ذكر اسم الله من الصائد نفسه، المعلم نفسه، وهو بيطلقه بيقول بسم الله، فإذا جاء به يعني الصيد كانت هذه التزكية. قال وكان المعلم مسلما إلا الكلب الأسود، إلا الكلب الأسود. فهذا الإجماع ابتداء إجماع ثابت، إجماع ثابت اللي هو ماذا؟ اللي هو إنه الكلاب الجوارح يجوز أكل ما أمسكت عليه بالضوابط التي أشار إليها. أما الكلب الأسود في الحقيقة فهذه المسألة محل خلاف، محل خلاف. لماذا؟ هو في الخلاف نشأ عن ماذا؟ أنه جاءت بعض الأحاديث بقتل الكلب الأسود، لكن في الصيد، في الصيد ما جاءت أحاديث تقيد الأسود من غير الأسود، تقيد الأسود من غير الأسود. وعليه هذا الخلاف في الكلب الأسود الأقرب فيه الجواز، لو كلب معلم وأسود الأقرب الجواز. لكن نرجع للمسألة التي عليها الإجماع، وهي أن الكلاب المعلمة الجوارح يجوز أكل ما أمسكنا على الصائد بالضوابط التي تقدمت. المسألة الأخيرة، قال وأجمعوا على أن صيد البحر حلال، وأجمعوا على أن صيد البحر حلال. قال للحلال والمحرم اصطياده وأكله وبيعه وشراؤه، وأجمعوا على أن صيد البحر حلال. صيد البحر حلال للمحرم وغير المحرم، صيد البحر. قال أجمعوا على صيد أن صيد البحر حلال للحلال، حلال للحلال والمحرم اصطياده وأكله وبيعه وشراؤه. وهذا إجماع ثابت وصحيح لقول الله تعالى أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة. لكن هنا على هامش يعني هذه المسألة نختم يعني بهذه المسألة، وهي التي فيها خلاف، وهي في أنواع يعني معينة في البحر، في البحر لها أسماء تشترك مع أنواع في البر محرمة، العلماء يختلفون فيها. الله عز وجل قال وحل لكم صيد البحر وطعامه، فالعلماء في بعض الحيوانات في البحر بتعيش في البحر لها أسماء تشبه أو لها أسماء مثيلة بكائنات حية في البر محرمة، محرم أكلها، يعني مثل الخنزير، الكلب، في البحر حيوان اسمه خنزير البحر، وفي البحر حيوان اسمه كلب البحر. فهذه الأشياء فيها خلاف، لكن الراجح بل الصحيح أنه يجوز أكلها، خنزير البحر، كلب البحر، كل هذا يجوز أكله. لماذا؟ ما لم يكن فيه ضرر. طبعا بعض الكائنات السامة في البحر هذه لا تؤكل للضرر، لكن ما لم يكن فيها ضرر آخر فإنها تؤكل، لأن الله عز وجل قال أحل لكم صيد البحر وطعامه. ولذلك هذا هو الأرجح في هذه المسألة. نقف على كتاب الجهاد، نقف على كتاب الجهاد إلى المرة القادمة بإذن الله تعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصر الإسلام والمسلمين، ونسأل الله تعالى أن يثبت أقدام إخواننا في فلسطين وأن ينصرهم على عدوهم. ونسأل الله تعالى أن يهلك اليهود الملاعين وأن يخالف بين كلمتهم هم ومن عاونوهم وأن يرينا فيهم عجائب قدرته. اللهم انصر دينك وعبادك وكتابك وسنة نبيك، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.